كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفؤاد والله الهادي إلى سبيل الرشاد. فصل. سمعنا أنه رحمه الله ابتدأ هذه المقدمة بخطبة الحاجة المشهورة التي رواها ابن مسعود وغيره، كان صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان لأحدكم حاجة فليقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخره. في هذه الخطبة الثناء على الله تعالى وكذلك العبادة، من العبادة الاستعانة والاستغفار، من العبادة الاستعادة بالله من شرور الأنفس وسيئات الأعمال، من الثناء على الله تعالى أنه لا هادي لمن أضل ولا مضل لمن هدى، كذلك أيضا الشهادة لله تعالى بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة، كذلك الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم والتسليم. بعد ذلك ذكر أنه سأله بعض الإخوان، يعني بعض تلاميذه أو أصدقائه، أن يكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه. سميت قواعد لأنها تقعد لما بعدها، وقد كتب العلماء أيضا في القواعد، منهم من المتأخرين الشيخ ابن سعد عبد الرحمن رحمه الله، فله القواعد الحسان في تفسير القرآن، وكذلك تعرض لذلك الذين كتبوا في أصول التفسير كصاحب البرهان وصاحب الإتقان وغيرهم. وذكر أنها تعين على فهم القرآن، لأن القرآن أنزل ليعمل به، ومن المعلوم أن العمل به يتوقف على فهمه، على فهم معانيه ومعرفة دلالاته. والإنسان الذي لا يفهم لا يدري كيف يعمل. فمثلا لو سمعه إنسان أعجمي فإنه لا يدري ما معناه، ولا يمكن أن يطبقه ويعمل به حتى يبين له بلغته التي يفهمها. فالقواعد التي تعين على فهمه مما يعتنى بها، وكذلك على معرفة تفسيره ومعانيه. التفسير الإيضاح والمعاني المحتويات، وكذلك التمييز في منقول ذلك ومعقوله، يعني أن المفسرين كثير منهم فسروه بالمعقول، يعني اقتصروا على ما يفهمونه دون أن يذكروا شيئا ممن نقول، إنما يعتمدون على فهمهم. منهم من المعتزلة صاحب الكشاف الذي هو الزمخشري، إلا أنه في آخر كل سورة يذكر بعض من حديث الموضوع، الحديث الذي الذي رواه أو روي عن أبي وهو مكذوب في فضائل السور. ومنهم أبو السعود تفسيره أيضا تفسير بالرأي لا يذكر فيه شيئا من المنقول. وأما الذين يذكرون المنقول كابن جرير وابن أبي حاتم وابن كثير وكذلك السيوطي في الدر المنثور وكذلك الشوكاني، فهؤلاء يفسرونه بالمنقول غالبا. فالتمييز في منقول ذلك ومعقوله مما يهم المسلم في معرفة كتاب الله تعالى، فإن تلك المعقولات فيها حق وباطل، لا بد من التمييز بين الحق وبين أنواع الأباطيل. كيف يميز بين ذلك بفهمه وبما يقرأه؟ والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل، الدليل الذي يعتبر فاصلا مميزا بين الأقاويل. ذكر أن الكتب المصنفة للتفسير مشحونة بالغش والسمين، والباطل الواضح والحق المبين. مثل الذين يذكرون الأسانيد يسلمون من العهدة كابن جرير وابن أبي حاتم، وأما الذين يذكرونها بدون أسانيد أو يذكرونها بأسانيد ضعيفة فإنهم يوقعون القارئ في الحيرة، وربما أضلوه وربما وقع في العمل بالأكاذيب ونحوها. وسيأتي ذكر بعضهم. العلم إما نقل مصدق عن معصوم، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإما قول عليه دليل معلوم، يعني قول لبعض الصحابة أو لبعض التابعين ذكر عليه دليلا معلوما، فهذا هو العلم الصحيح. إما قول المعصوم وإما القول الذي عليه دليل، وما سوى هذا فإنه مزيف مردود، يعني باطل. الزيف هو الباطل ويجب رده، وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقول، كلام موقوف على فلان لا يعلم أنه صحيح ولا ضعيف. حاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين والذكر الحكيم الصراط المستقيم. هذا استنباط من حديث علي الذي في سنن الترمذي، الحديث الطويل الذي رواه الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما المعتمد فذكر هذه الصفات في القرآن، فقال عليكم بالقرآن فإنه حبل الله المتين والذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء ومن قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله. هذه من صفات القرآن. الحديث طويل مشهور لكنه ضعيف لضعف إسناده عن الحادث الأعور، فإنه كذاب كما ذكر ذلك بعض المفسرين. الحادث الأعور يقال له أبو عبد الله تلميذ لعلي، ومع ذلك فقد ذكروا أنه كذاب. رواه مسلم في مقدمة صحيحه عن الشعبي قال حدثني الأعور الحادث الأعور كان كذابا، واشتهر أيضا كذبه في كثير من الأحاديث. ومع ذلك فلما كان تلميذا لعلي فإن الرافضة يقدسونه ويعظمونه حتى ألف بعض المعاصرين تأليفا في ترجمته والرد على الذين ضعفوه، ولكن الجمهور على أنه ضعيف. وكتاب وتحقيق أحمد شاكر للمسند لما جاء إلى ترجمته في أول حديث مر به عن علي قال إن فيه كلام كثير تصحيح وتضعيف، ونستخير الله تعالى ونقدم من ضعفه، ثم أخذ يضعف كل حديث يرويه الحارث عن علي. ولكن هذه الصفات صحيحة منطبقة على القرآن، فإنه حبل الله المذكور في قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا، فسر بأنه القرآن. وهو الذكر الحكيم في قوله تعالى من الآيات والذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم في قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه إلى آخر ما ذكر. المؤلف ما جزم بأنه حديث، وذلك لأنه يعرف ضعفه. استدل على هذه الصفات بهذه الآيات. من الآيات آيات سورة طه قول الله تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. لا شك أن الهدى هنا هو الكتاب والسنة الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من اتبعه فلا يضل ولا يشقى، والاتباع يراد به التمسك به والعمل به الصحيح العمل الصحيح. ومن أعرض عن ذكري، يفسر الذكر هاهنا بأنه ذكر الله تعالى باللسان وبالقلب وبالجوارح، ويفسر الذكر بأنه هو القرآن لأن الله تعالى سماه ذكرا في آيات كثيرة، كقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون يعني القرآن، ولأن فيه تذكر الناس كقوله تعالى وهذا كتاب أنزله فيه ذكركم فإن له معيشة ضنكا يعني ضيقة ولو كان في الدنيا في سعة عيش، ونحشره يوم القيامة أعمى. قيل إنه أعمى حقيقي، وفسر بأنه أعمى عن حجته، ولكن قوله لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا يدل على أنه العمى الحقيقي الذي هو طمس العينين. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، يعني القرآن أعرضت عنها، وكذلك اليوم تنسى على حد قوله تعالى نسوا الله فنسيهم. ثم ذكر الآيات من سورة المائدة، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، سماه نورا يستضاء به ومبينا أي بينا واضح الدلالة، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، السبل الطرق السوية التي من سار عليها نجا من اتبع رضوانه، يعني من قصد رضا الله تعالى هداه الله ويخرجه من الظلمات إلى النور بإذنه. الظلمات عن الجهالات والكهريات، والنور هو الإسلام، يهديهم إلى صراط مستقيم عن طريق سوي. ثم ذكر الآيات من أول سورة إبراهيم، ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، هذا الكتاب هو القرآن، تخرج به الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، إلى صراط العزيز الحميد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. الصراط هنا هو الطريق السوي، وأضافه إلى الله تعالى إلى العزيز الحميد. كذلك الآيات من آخر سورة الشورى، كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وهو هذا القرآن. والروح ما تحصل به الحياة الحقيقية، وقد يطلق على ما تحصل به الحياة المعنوية. فالحياة الحقيقية هي الحركة، فمثلا كل حي متحرك إذا خرجت روحه فإنه يبقى جسدا لا حركة فيه، يقال خرجت روحه الآن يعني مات. وإن كانت قد تخرج ثم تعود كما في النوم أو نحوه، ولكن ها هنا الروح روح معنوية يحصل بها حياة القلوب. حياة القلوب حياة معنوية، بمعنى انتباه المسلم ومعرفته لما خلق له، وحياة قلبه بحيث يعرف ما ينفعه وما يضره، يكون ذلك بواسطة تعلمه لهذا القرآن. روحا من أمرنا، يعني بأمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب، يعني قبل أن ينزل إليه ما كان يدري ما الكتاب ولا الإيمان حتى أنزل الله تعالى عليه هذا الوحي، ولكن جعلناه نورا فسماه روحا وسماه نورا، نهدي به من نشاء من عبادنا. المشيئة ها هنا هي المشيئة القدرية، يعني من قدر الله تعالى هدايته فإنه يهتدي بهذا النور. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، الهداية ها هنا هداية الدلالة، وإنك لتهدي أي لتدل من اتبعك إلى صراط مستقيم، صراط الله. الصراط هنا هو الطريق الذي يسار عليه، ولكن السير عليه إنما هو بالأعمال ليس بالأقوال. صراط بالأعمال

فهو يتناول هذا وهذا، يتناول المعاني ويتناول الألفاظ. ولا شك أن الصحابة رضي الله عنهم فصحى، يعرفون القرآن بمجرد نزوله وسماعه، لأنه نزل بلغتهم ولأنهم يفهمون اللغة فهما جيدا، فلم يكونوا يسألونه عن معنى كل آية، بل الآيات الواضحة يعرفون دلالتها. ولكن هناك ما يحتاج إلى بيان كالأشياء المجملة، فإن الله تعالى أجمل مثلا ذكر الصلاة في قوله ويقيم الصلاة، وذكر بعض أركانها كقوله يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وكقوله وقوموا لله قانتين. ولكن بقيت تفاصيل كثيرة ما ذكرت في القرآن بينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته كما هو معروف. لم يذكر في القرآن عدد الصلوات أنهن خمس، ولا عدد ركعات كل صلاة، ولا مقدار الركن والواجب، ولا الأذكار التي تقال في الصلوات في الركوع والسجود، ولا القراءة الواجبة. كل ذلك أخذ من بيان النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الزكاة والصيام والحج وما أشبهها بينها النبي صلى الله عليه وسلم بسنته، وكذلك تحملها عنه صحابته رضي الله عنهم وبينوها أيضا لأتباعهم. استدل بكلام أبي عبد الرحمن السلمي. أبو عبد الرحمن هو القارئ المشهور، تجدونه مذكورا في المصاحف في آخر كل مصحف، يقولون طبع هذا المصحف على ما يوافق رواية حفص بن سليمان الكوفي عن عاصم بن أبي النجود عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي أحد التابعين المشهورين. يقول حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، عد منهم عثمان وكان من حملة القرآن. كان عثمان رضي الله عنه يختم القرآن كل ليلة، يعني يبدأ في أول الليل ويختم في آخره في ركعة واحدة، مما يدل على أن الله سهل عليه القرآن حتى لا يصعب عليه. يقول بعض التابعين إني سبرت عثمان ليلة وهو قائم يصلي، فكان يستمر في القراءة ثم يسجد، ثم يقوم ويستمر في القيام ثم يسجد، وإذا هي سجدات القرآن، لا يقطع قيامه إلا بسجدات القرآن. عبد الله بن مسعود كان أيضا من الحفظة، الحفظة للقرآن. يقول ما نزلت آية إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بالقرآن تصله الإبل لرحلت إليه. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال خذوا القرآن عن أربعة، عن ابن أم عبد فبدأ به وهو ابن مسعود، إلى آخره. يقول أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها، لا يتعلمون 10 آيات حفظا إلا وتعلموا معانيها وما فيها، كيف تطبق، كيف يكون تطبيقها. قالوا فتعلم القرآن والعلم والعمل جميعا، القرآن يعني لفظه، والعلم يعني تعلم معانيه، والعمل يعني التطبيق. ولهذا كان يلقون مدة في حفظ السورة، يعني من اهتمامهم بهم أنهم يتعلمون ألفاظه ومعانيه والعمل به، فيبقون مدة طويلة في حفظ السورة، ولأنهم كانوا يتعلمونه حفظا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ما كانت المصاحف موجودة، إنما يملي عليهم إملاء، فبعضهم يكتب السورة أو الآيات في صحيفة، وربما لا يجدون إلا يكتبها في عظام أو نحوها، ثم بعد ذلك يكررها حتى يحفظها من ذلك اللوح أو من تلك الصحيفة، ثم يكتب مكانها وهكذا. يقول أنس رضي الله عنه كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا، يعني عظم قدره إذا حفظ هاتين السورتين، وهما نحو 4 أجزاء الأربع، قدره يعني مكانته، وذلك لأن في سورة البقرة أكثر الأحكام، فيها ذكر الحج وفيها ذكر الصيام والنفقات وذكر الطلاق والرجعة وذكر الرضاع وذكر النفقات وما أشبه ذلك. وكذلك آل عمران أيضا فيها كثير من القصص ومن الأحكام. يقول أقام ابن عمر في حفظ سورة البقرة 10 سنين، قيل 8 سنين، يعني في حفظها حفظا قويا، وكذلك أيضا في تطبيقها والعمل بها أقام هذه المدة يكررها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أيضا أنه يقرأ معها غيرها، يقرأ معها غيرها من السور، ولكنه لم يتجاوزها حتى أتقنها في هذه المدة. يقول وذلك أن الله تعالى قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، التدبر التعقل، وقال أفلا يتدبرون القرآن، وقال أفلم يدبروا القول، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. كيف يكون التدبر؟ لا يكون التدبر بدون فهم المعاني، تدبر القرآن بدون فهم لا يحصل ولا يمكن. فالتدبر هو تعلم ألفاظه وتعلم معانيه. قال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، أي تتعقلونه وتفهمون معانيه. عقل الكلام يتضمن فهمه، العقل الحقيقي هو الذي يتضمن فهم معانيه. من المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه، دون مجرد ألفاظه. سمعت بعض مشايخنا يقول إن حفظ الكلام بدون فهم لمعانيه كالجسد الميت، يعني كما لو حملت جسدا ميتا ليس فيه روح، لو حملت مثلا سحلة ميتة حملتها على منكبك تعبت، ثم لو حملتها على المنكب الثاني قليلا ثم تتعب وترمي بها، بخلاف ما إذا فهمت معناه فإنه كالجسد الحي الذي يمشي معك ويعينك ويكلمك، فهو معك لا تحمل منه هما. هذا مثال. ولا شك أن فهمه فهم المعاني يفيد العمل به، فإن الذي لا يفهمه كيف يمكن أن يعرف معانيه؟ فإذا كان هذا في مطلق أي كلام فالقرآن أولى بذلك. والعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، وهذا أمر مثال. لو أن طبيبا مثلا أعطي كتابا يتعلق بالطب ثم لم يفهمه ولم يدري ما محتواه، فإنه لا بد أن يذهب إلى طبيب أعلم منه ويطلب منه إيضاح هذا الكتاب وشرحه له، يقول اشرحه لي حتى أفهم ما هذا العلاج وكيف وما هذا المسمى هذا الدواء وكيف يستعمل وما أشبه ذلك. وكذلك كتاب مثلا في الحساب الذي لا يعرفه لا يستفيد منه حتى يذهب إلى من هو أعرف منه ويطلب منه كيف أحمل هذا الكتاب وأنا لا أستفيد منه ولا أدري ما معناه، يطلب من يشرحه. كلام الله لا بد أن يكون أولى بالاهتمام، فإنه عصمتهم عصمة المسلمين. قال تعالى اعتصموا بحبل الله جميعا أي تمسكوا به، وبه نجاتهم وسعادتهم، يعني نجاتهم من العذاب وسعادتهم في دنياهم وفي أخراهم، وبه قيام دينهم ودنياهم، يعني أمورهم التي يقومون بها في هذه الحياة الدين والدنيا، فهمها و معرفتها يتوقف على معرفة آيات الكتاب. ذكر أن النزاع بين الصحابة رضي الله عنهم لتفسير القرآن قليل جدا، يعني لعل السبب أنهم فهموا معانيه بمجرد نزوله، وذلك لأنهم قوم فصحاء فلم يكونوا يختلفون فيه، لم يكونوا يختلفون في آيات القرآن إلا قليل، وهو في التابعين أكثر منه في الصحابة، وذلك لأن في التابعين كثير من غير العرب، يعني من الموالي دخلوا في الإسلام وعتقوا وتولوا التفسير بالنقل، يعني مثلا قريب وعكرمة ومجاهد وعطاء بن عبد الرباح، هؤلاء من التابعين وهم من الموالي، من الله عليهم بالعلم فكانوا علماء مع انهم ليسوا اصلا من العرب. يقول: وان كان في التابعين اكثر منه في الصحابه فهو ايضا قليل في التابعين بالنسبه الى من بعدهم، بالنسبه الى تابع التابعين ومن بعدهم. كلما كان العصر اشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه اكثر، فعصر الصحابه اشرف فاجتماعهم وائتلافهم اكثر وعلمهم وبيانهم فيه اكثر. يقول: من التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابه، يعني تتلمذوا على الصحابه، فلذلك ان كانوا تلاميذ اخذوا عن الصحابه رضي الله عنهم. قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات. في بعض الروايات ذكرها من كثير مقدمة التفسير: عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات، أوقفه عند كل آية وأسأله عنها. يعني أخذ التفسير عن ابن عباس 3 مرات، يوقفه عند كل آية. وابن عباس رضي الله عنهما صحابي جليل ومن العرب الفصحى، ثم له ميزة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالأثر المشهور، قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان آية في القرآن. ذكر ابن كثير في أول تفسيره أن ابن عباس فسر مرة سورة النور تفسيرا بليغا لو سمعه الفرس والروم والترك لأسلموا، يعني من بلاغته وقوته. ولهذا قال الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق: العالم المشهور كان له مذهب ولكن أهمله أصحابه، لم يدونوه. يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد، يعني مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس، إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. ولهذا يعتمد الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم على التفسير المنقول عن مجاهد، يعتمد على تفسيره الشافعي، الإمام الشافعي رحمه الله، والبخاري أيضا في كتابه الصحيح يذكر كثيرا من الآثار، وأكثر ما ينقل عن مجاهد وغيره من التابعين يعتمدون على تفسيره وغيرهما من أهل العلم. وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره، وكذلك ابن جرير. الإمام أحمد ذكر أن له تفسير وأن فيه 120,000 أثر أو حديث، وإن كان ما تيسر العثور عليه. والمقصود أن التابعين رضي الله رحمهم الله تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة، وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال. تلقوا التفسير وتلقوا الحديث،

أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. فيقول إن الخلاف بين السلف رحمهم الله قليل في التفسير، وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير، يعني وقع خلاف في الأحكام. فتجدون بين الحنفية والمالكية خلاف في الأحكام، وكذلك بين المالكية والشافعية، مع أن الشافعي رحمه الله تلميذ مالك روى عنه موطأه، ومع ذلك خالفه في أشياء كثيرة. اختلف الأئمة الأربعة حتى في مسألة واحدة، مسألة التسمية في الصلاة، فالإمام مالك لا يراها جهرا ولا سرا، وأما الإمام الشافعي مع أنه تلميذ مالك فيذهب إلى الجهر بها، والإمام أحمد يذهب إلى الإسرار بها، إلى أنه يسر بها. مسألة واحدة يعني حصل فيها هذا الاختلاف، ولكل دليله واجتهاده. كذلك مسألة القنوت في صلاة الفجر، يرى الشافعية أنه يقنت في كل صلاة الصبح وأنه سنة، ويستدل بقوله تعالى وقوموا لله قانتين، وذلك لأنه ذهب إلى أن الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر، وأن الله أمر في هذا القنوت. وأما الإمام أحمد فذهب إلى أنها صلاة العصر، استدل بأحاديث. والخلاف فيها كثير في الصلاة الوسطى، ولكن يعني مجموع أقوالهم أنها من جملة الصلوات الخمس، ولكن اختلفوا في القنوت في صلاة الصبح مثلا. يقول غالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، يعني أنه اختلاف تنوع، يعني أنها أنواع لا أنها أضداد. الضدان هما المتناقضان اللذان لا يمكن الجمع بينهما، وأما التنوع فهو الذي يمكن الجمع بينهما، أو يقال هذا نوع وهذا نوع، مثل أنواع المأكولات يقولون إنها أجناس تحت كل جنس أنواع. فمثلا إذا سمعت بكلمة نوع من التمر يقال له السكري، تسأل ما هو السكري فيقال تمر، وتسأل ما هو البرني فيقال تمر، ما هو البرحي فيقال تمر، وما هو الإبراهيمي الصيحاني العجوة وأشباهها فيقال تمر. فأسماء لمسمى واحد ولكن لها أنواع، فكل واحد يسمى نوع، فهذا اختلاف التنوع بخلاف اختلاف التضاد، فإن كل منهما غير الآخر. فإذا قيل هذا لذيذ الطعم كالتمر، قال الآخر بل لذيذ الطعم كالسكر، قال الآخر بل لذيذ الطعم كالعنب. فالعنب والسكر والتمر ونحوها متضادة. ذكر اختلاف التنوع ثم واختلاف التضاد، ذكر أن اختلاف التنوع قسم صنفان. نقرأ الآن الصنف الأول، الصنف الثاني نقرأه غدا إن شاء الله. أحدهما أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه، يعني كل واحد منهما يفسره بعبارة والمعنى واحد، تدل تلك العبارة على المعنى الموجود في المسمى، وذلك المعنى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى. المسمى واحد ولكن كل منهما له معنى. يقول تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى بمنزلة الأسماء المتكافئة، الأسماء المتكافئة التي هي متقاربة. هناك أسماء مترادفة يعني مسمى واحد، يعني إذا قلت مثلا هذا إنسان، هذا رجل، هذا بشر، هذا شخص، فهي أسماء لمسمى واحد مع أنها مترادفة، يعني بعضها ينوب عن بعض. وأما المتضادة فإذا قلت مثلا إذا قلت إنسانا وإذا قلت حيوان يطلق على الإنسان الحي حيوان وعلى البهائم، فتقول هذا حيوان، هذا البعير حيوان، وهذه الساعة حيوان، وهذا السبع حيوان، وهذا الفيل حيوان. فهما كلمة حيوان أطلق عليها مع أنها متباينة، إنما اجتمعت في صفة واحدة كالحياة، فهذا معنى التباين. وأما التكافؤ فهو التقارب كما سيأتي في الأسماء. مثل للتقارب التكافؤ بأسماء السيف. ذكر بعض اللغويين أن العرب وضعت للسيف ألف اسم، ألف، ووضعوا للأسد 500 اسم، ووضعوا للثعبان 200 اسم، وكلما كان الشيء مشهورا عندهم كانت مكانته وشهرته أقوى أن يهتموا به. ولكن تلك الأسماء صفات، فيسمى الصارم والمهند والمسلول والحسام وما أشبهها مسمى واحد. كذلك أيضا أسماء الله تعالى، الأسماء الحسنى، وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وأسماء القرآن، هي مسماها واحد، ولكن كل اسم يدل على صفة. فنبينا صلى الله عليه وسلم له عدة أسماء كل اسم يدل على صفة. الله تعالى له الأسماء الحسنى كل اسم يدل على صفة، فهي من حيث الذات مترادفة ومن حيث المعاني متكافئة. أسماء الله تعالى كلها تدل على مسمى واحد يعني على الذات، فليس دعاؤه باسم من أسمائه الحسنى مضادا لدعائه باسم آخر. إذا دعوت الله تعالى يا قدير، يا عليم، يا جليل، يا كريم، فالمدعو واحد وكل اسم يدل على معنى. قال تعالى: قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن. ذكروا ان المشركين سمع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله احيانا ثم يقول: يا رحمن ارحمنا. فقالوا: محمد يدعي ان الاله واحد وهو مع ذلك يدعو اثنين. فانزل الله هذه الايه في سوره الاسراء: قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعو فله الاسماء الحسنى. فالمدعو واحد، وكل اسم من اسماء الله تعالى يدل على الذات، يدل على الذات دلاله مطابقه، ويدل على الصفه التي تضمنها الاسم، ويسمى دلاله تضمن. فالعليم يدل على ذات الله تعالى. اذا قلت مثلا: هذا تنزيل من العليم الخبير، هذا كلام العليم الخبير. فإذا سألك إنسان من، تقول الله. سألك آخر ما معنى العليم، فتقول العالم بكل شيء. فالأول سألك من العليم فقلت الله، والثاني سألك عن معناه فقلت المتصف بالعلم. فالسؤالان عن معنى كلمة واحدة. الكبير يدل على الذات والقدرة. إن قلت مثلا: هذا كلام القدير. من القدير؟ الله. ما معنى القدير؟ ذو القدرة على كل شيء. الرحيم يدل على الذات والرحمة. إذا قلت مثلا: هذا تنزيل من الرحمن الرحيم، سألك إنسان من الرحمن الرحيم تقول الله. ما معنى الرحيم؟ الرحمن، تقول واسع الرحمة. فكل اسم منها دل على الذات، يسمى دلالة مطابقة، ودل على الصفة المشتقة منه ويسمى دلالة التضمن. ومن أنكر دلالة أسماء الله تعالى على صفاته ممن يدعي الظاهر، الذين يدعون الظاهر أنهم يأخذون بالظاهر، فقولهم من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة. الباطنية طائفة من غلاة الرافضة، يسمون القرامطة نسبة إلى رجل يقال له حمدان قرنط، وذلك لأنه تلقى هذا العلم الذي هو علم الباطل عن أحد دعاة الباطنية، فدعا إليه في القطيف وما حوله، فاعتنقه خلق كثير، سموا قرامطة وباطنية، وهم الذين انتشروا وتمكنوا في أول القرن الرابع، وقتلوا الحجاج في سنة 317 في يوم التروية، والناس بمكة في الحرم المكي قتلوا خلقا كثيرا وقلعوا الحجر الأسود، وبقي عندهم 22 سنة حتى ضعف أمرهم وطولبوا برده، فرده في سنة 39 و300. هؤلاء القرامطة باطنية، من أقوالهم يقولون لا يقال الله حي ولا ليس بحي، تعالى الله عن قولهم، بل ينفون الضدين، لا نقول عليم ولا ليس بعليم، لا نقول قدير ولا ليس بقدير، لا نقول رحيم ولا ليس برحيم، فينفون عنه الضدين. حتى أن بعضهم نفوا الضدين المتقابلين اللذين تقابلهما تقابل الوجود والعدم، تقابل السلبي والإيجاب، حتى قالوا لا موجود ولا غير موجود، وهذا كفر صريح. وهم موجودون، موجود لهم بقايا في كثير من الدول، ينفون النقيضين، أولئك القرانطة الباطنية لا ينكرون اسما هو علم محض كالمضمرات، وإنما ينكرون ما في أسماء الله الحسنى وصفات الإثبات، لا ينكرون الضمائر وإنما ينكرون المعاني التي دلت عليها الأسماء، فهم ينفون الدلالة كل اسم. فمن وافقهم على مقصودهم كان مع دعوة الغلو في الظاهر وافقا لغلاة الباطنية في ذلك، وليس هذا موضوع بس ذلك. فتوسع رحمه الله بالرد عليهم في كثير من كتبه حتى في المختصرات، تعرض لذلك في التدمرية كما قرأتموها. هذا يقول المقصود أن كل اسم من أسماء الله يدل على ذاته ويدل على ما في الاسم وصفاته، ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم. فعلى هذا كل اسم من أسماء الله له ثلاث دلالات: دلالة على الذات بالمطابقة، والدلالة على الصفة المشتقة منه بالتضمن، والدلالة على بقية الصفات وبقية الأسماء بالالتزام. فإذا قلنا مثلا الرحمن، الرحمن تدل على الذات، اسم من أسماء الله تعالى، هذه دلالة مطابقة. الرحمن تدل على صفة الرحمة لأنها مشتق من الرحمة، فهذه دلالة تضمن، يعني أنه يتضمن وصف الله تعالى بالرحمة. كذلك نقول إذا كان رحيما وراحما لزم أن يكون سميعا، لزم أن يكون بصيرا، لزم أن يكون حيا، لزم أن يكون كريما، لزم أن يكون غفورا، لزم أن يكون جبارا، لزم أن يكون قهارا، لأن الرحمن واسع الرحمة يلزم وجود تلك الكماليات. فلا يكون رحيما هو ليس بغني، ولا يكون رحيما هو ليس بسميع بصير، هذا يسمى دلالة اللزوم. هذا معنى قوله يدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم. بين ذلك العلماء في مواضع كثيرة في كتاب شرح كواسب الجلية، شرح الواسطية لابن سلمان وغيره من الكتب. انتهى من أسماء الله تعالى، يعني باختصار ذكر أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماحي والحاسد والعاقب. لكن محمد قيل هو النبي صلى الله عليه وسلم، من أحمد عند الإطلاق هو النبي صلى الله عليه وسلم، من الماحي هو النبي صلى الله عليه وسلم، كذا الحاسد العاقب. هذه أسماء، هذه مطابقة، يعني دلالة على الذات. فإذا قيل ما معنى محمد، فقيل كثير المحامد، أو كثير خصال الحميدة، سمي به لكثرة خصاله الحميدة. ما أحمد؟ الذي يحمد الله دائما ويثني عليه. ما الماحي؟ الذي نحى الله تعالى به الشرك من الحاسد، الذي يحشر الناس على عقبيه من العاقب، الذي جاء عقب الأنبياء وهو خاتمهم. فكل اسم له دلالة على الذات، أن الحاشر هو محمد، العاقب هو الرسول. الحاشر ما معناه؟ الذي يحشر الناس على عقبه. كذلك أسماء القرآن، إذا قيل ما القرآن فتقول هذا المكتوب في المصاحف. ما معنى القرآن؟ تقول الذي يقرأ ويتلى. ما الفرقان؟ تقول كتاب الله. ما معنى الفرقان؟ تقول الذي هرك الله به بين الحق والباطل. ما الهدى؟ تقول كتاب الله، هو الذي أرسل رسوله بالهدى. ما معنى الهدى؟ تقول الذي يهدي الله به من شاء هدايته. ما الشفاء؟ تقول كتاب الله. ما معنى الشفاء؟ تقول الذي جعله الله شفاء لما في الصدور. ما البيان؟ تقول كتاب الله. ما معناه؟ تقول الذي بين الله فيه الأحكام. وهكذا. فكل اسم له دلالة مطابقة ودلالة مطابقة ودلالة تضمن. يقول: فإذا كان مقصود السائل تعيين المسمى عبرنا عنه بأي اسم كان. إذا قيل ما الرحمن؟ قلنا الله. ما العزيز؟ الله. ما العزيز؟ الرحمن. عبرنا عنه بأي اسم كان يعرف به مسمى هذا الاسم. من الحاشر؟ محمد. من العاقب؟ محمد. ما المراد بالفرقان؟ هو كتاب الله. عبرنا باسم من هذا. قد يكون ذلك الاسم علما وقد يكون صفة. العلم مثل ما قال ابن مالك في الألفية: اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر وخرنك. فالعلم ما يعلم به عين المسمى، يعني كل انسان يسميه ابواه عندما يولد باسم يختص به. فاذا قيل ما اسمك؟ قال اسمي مثلا سعيد، اسمي سعد، اسمي راشد. ولكن هل يدل هذا على أنه متصف بمعنى ذلك الاسم؟ لا يدل. فكم من سمي راشدا وهو من أهل الغواية، وكم من سمي سعدا وليس من أهل السعادة، وإنما اسم يعينه يتعين به هذا الاسم يعرف به. إذا قيل من هذا؟ قيل سعد أو سعيد أو طاهر أو صادق أو راشد. وقد يكون صفة، كمن يسأل عن قول الله تعالى: من أعرض عن ذكري، فيقول ما ذكره؟ فلك جوابان: أن تقول هو القرآن، أو هو ما أنزل الله من الكتب فتعين أنه هو هذا القرآن الموجود في المصاحف. الذكر مصدر، والمصدر تارة يضاف إلى الفاعل وتارة يضاف إلى المفعول. فيقال ذكر الله يعني كلام الله، هذا أضيف إلى الفاعل. وأما إذا أضيف إلى المفعول فيقال ما يذكره به العباد، يعني ذكر الله ما تذكرونه به. إذا قيل ذكر الله بالمعنى الثاني كان ما يذكر به، مثل قول العبد سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، من أعرض عن ذكري له تسبيران كما سمعنا. من قيل إن المراد من أعرض عن ذكري يعني كلامي يعني القرآن، وقيل من أعرض عن ذكري يعني غفل عن أن يذكرني، لم يذكره يذكر ربه بالتسبيح والتحميد وما أشبه ذلك. فإذا قيل بالمعنى الأول كان ما يذكره هو وهو كلامه، ما يذكره هو يعني ما يذكره الله وهو كلامه، وهذا هو المراد في قوله من أعرض عن ذكري يعني عن كلامي، هذا هو الصحيح في هذه الآية من سورة طه. ومن أعرض عن ذكري فسره بعضهم بأنه أعرض عن ذكري يعني نسيني ولا يذكرني، ولكن الصحيح أن المراد أغافل عن كلامي، ذكري يعني ما أذكره لكم يعني ما أتكلم به. والدليل على أنه أراد القرآن أنه قال قبل ذلك إما يأتينكم مني هدى، والهدى هو القرآن، فمن اتبع هداي أي كلامي فلا يضل ولا يخطأ، هداه هو ما أنزله من هذا الذكر. ثم قال بعد ذلك قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا، آياته هي كلامه. فهذا مثال يعني مثال لهذا التفسير أن ذكر الله ومن أعرض عن ذكري قد يراد به ما أذكر به، وقد يقال ما أذكره أنا أي ما أتكلم به. ثم يقول المقصود أن يعرف أن الذكر هو كلام الله المنزل أو هو ذكر العباد له. إذا قيل أعرض عن ذكري يعني نسيني ولم يذكرني، أو أعرض عن ذكري يعني عن كلامي ولم يقرأه ونسيه، سواء قيل ذكري كتابي أو كلامي أو هداي كان المسمى واحدا. من أعرض عن ذكري فسره بعضهم قال من أعرض عن كتابي، فسره آخرون من أعرض عن كلامي، فسره آخرون من أعرض عن هداي، فسره آخرون من أعرض عن بياني يعني عن القرآن. وهل هذه التفاسير المتباينة؟ هي معنى واحد. يقول إن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به، معرفة معنى الاسم الذي لأجله سمي الصفة المختصة به كالرحمن، الصفة المختصة بها الرحمن، والعزيز الصفة المختصة بها العزة. يقول فلا بد من قدر زائد من على تعيين المسمى. تعيين المسمى يعني تشخيص المسمى وتخصيصه. فإذا كان يقصد معنى ذلك الاسم ولماذا سمي به، مثل أن يسأل عن القدوس السلام المؤمن، هو يعرف أنها أسماء الله، ولكن يسأل ما معنى القدوس، فيقال القدوس المقدس يعني المنزه عن النقائص والعيوب. ما معنى السلام؟ هو يعرف أنه الله، فيقال السلام الذي يسلم عباده والذي هو سالم عن كل نقص أو عيب. ما معنى المؤمن؟ هو المصدق لعباده الصادق في كلامه. فمراده ما معنى كونه قدوسا سلاما مؤمنا ونحو ذلك. هذه مقدمة. يقول إذا عرف هذا السلف رحمه الله كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه، تدل على عينه يعني على عين ذلك الشخص أو الشيء، وإن كان فيه نصفها ما ليس في الاسم الآخر، يعني كان يقول أحمد هو الحاشد والماحي والحاكد، يعني من أحمد؟ أحمد هو الحاشق، أحمد هو الذي يحشر الناس على عقله، أحمد هو الماحي، أحمد هو العاقب، أو يقال القدوس هو الغفور والرحيم، يعني يذكرنا اسما من أسماء الله، كما يقول القدوس هو الله، القدس والرحمة. ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثالث.